إن فعلت كذا فعلي كذا. وقال بعض أهل العلم ليس عليه كفارة لأن هذا ليس يمين يسير حالهم بالله ولا بأسماء وصفاته. نعم هذا مثل حال بالطلاق يحلف فعل كذا فزوجه طالق. هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها حكم اليمين وأنه كف كفارة وليس عليه طلاق. والجمهور على أنه أئمة الأربعة على أنه طلاق تطلق زوجته ويفعل ما حلف ترك. نعم وقال أبو حنيفة في قوله وعلم الله لا يكون يمينا لأنه يحتمل المعلوم. نعم وحنيفة يقول قال وعلم الله لا يصير يمين والجمهور عنه يمين. شبهة أبو حنيفة يقول علم الله بمعنى معلومه ولكن ألزم بأنه وقدرة الله تكون بمعنى مقدوره وهو لا يقول بهذا فألزم بهذا. قيل إذا كنت أول وعلم الله بمعنى معلومه أيضا أول وقدرة الله بمعنى مقدوره وهو لا يقول بهذا كما أنك تقول وقدرة الله يمين كذلك علم الله يمين لا فرق بينهم. هذه الصفات الصفات. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. أعد واخذ واحدة أحسن الله. قال ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث يعني نعم فعليه كفارة واحدة. حلف بهذا كله هذا استجعل علم الله وقدرته وسمعه وبصره وحياته وكلامه لا أفعل لك كذا يمين واحدة. أو حلف بالقرآن كله قال بالقرآن بكلام الله كله يمين واحدة. نعم أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير قال والله لا أكلم فلان ثم بعد ساعة قال والله لا أكلم فلان ثم ساعة قال والله لا أكلم فلان ثم قال ساعة والله لا أكلم فلان يمين واحد ما عليه كفر راح إلا إذا كفر عن الأولى قال والله لا أكلم فلان ثم كفر ثم حلف مرة فقال والله لا أكلم عليه كفارة ثانية لأنها يمين مكرر على شيء واحد. نعم أحسن الله لك. أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة حلف على أشياء بيمين واحدة قال والله لا أكلم فلان ولا أدخل بيته ولا أكل طعامه. هذه يقول الشارح فيقول المؤلف يمين واحد لأنها بيمين واحد والأقرب أنها ثلاثة إيمان لأنها أشياء مختلفة لا أكلم فلان ولا أدخل بيته إشكال عظيم الشارح حتى تتكلم عليها على أشياء بيمين واحدة. نعم فلان قال لأنها يمين واحدة كقوله والله لا أكلت لا ولا شربت ولا لبست وإن حنث في جنس إن حلت في الجميع ولزمت الكفارة ولا نعلم في هذا خلاف. ما ذكر قول آخر في هذا لم يذكر. أنا قلت في هذا أنه تكون ثلاثة إيمان لأنه مختلفة قال لا أكل طعام فلان ولا جنس شيء واحد. نعم المسألة بعدها طيب تأتي. نعم وإن حلف أيمان على شيء فعليه لكل يمين من كفارتها. إن حلف عوضا على شيء واحد أيمان وإن حلف على في نفس الصلب عفى عنك على شيء من حلف على شيء ليش؟ فعليه بكل يمين كفارتها. وإن حلف على شيء أيمان عندك؟ وإن حلف أيمانا على شيء فعليه بكل يمين كفارتها. ظاهر هنا الشيء إن حلف أيمانا متعددة على شيء واحد فيقول والله لا أكلم فلان ثم قال وعزة الله لا أكلم فلان ثم قال وقدرة الله لا أكلم فلان ثم قال أيضا الذي نفسي بيده لا أكلم فلان. هذه أيمان على شيء واحد هل فيه كفارة أو كفارة؟ الأقرب والله أنها كفارة واحدة لأنه هو يتعدد في الأيمان لكن على شيء واحد. وما قول الشارع أنه يأذن أيمان كل يمين مستقل ذكر فرانك قال فرانك نص عليه في رواية المروذي. هذا العبارة في المتن. العبارة فرانك وإن حلف أيمانا على شيء فعبيه كل يمين كفارتها. ثم قال فرانك في الشرح نص عليه في رواية المروذي وقال أبو بكر تزويه كفارة واحدة نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد قال القاضي وهي الصحيحة. نعم هذا الصواب لأنها وإن تكررت الأيمان إلا أنها محذوف عليه شيء واحد وعكسها نسألت لي قبلها إن حلف بيمين واحدة على أشياء متعددة لازمه كفارة بك واحد حلف والله لا أكل طعام فلان ولا أدخل بيته ولا أكلمه هذه ستايمة ثم لم يفعل تسلمة وإن كانت بيمين واحدة لأن فهي ثلاث أشياء. نعم أحسن الله بك. ولا وين قالوا ما هي بأيمان هذا يمين واحدة على شيء واحد اللي في الصلب هو الأقرب. نعم صلب صلى الله عليه. قال عفى الله عنك وكم الشرح ولا العبارة كم الشرح انت بقي عفى الله عنك. قال أبو بكر ما نقله المروذي عن أحمد قول أول لأبي عبد الله ومذهبه أن كفارة واحدة تجزيه لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد إذا اختلفت محلها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء ولنا أنه أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تكفر إحداها بكفارة الأخرى كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى. إيش هذا ولنا هل تقول إيش أفلان ولنا إذا قبلها أول قبل حلف على أشياء حلف على شيء أيمان على شيء واحد الشرط قبله أول كلام الشرط الكلام الأول أفلان وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها شرط. قال عفى الله عنك نص عليه في رواية المروذي وقال أبو بكر تجزيه كفارة واحدة نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد قال القاضي وهي الصحيحة. قال أبو بكر ما نقله المروذي عن أحمد قول أول لأبي عبد الله ومذهبه أن كفارة واحدة تجزيه لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد إذا اختلفت محلها يعني يسرق من جماعة أو يزني بنساء ولنا أنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تكفر إحداها بكفارة الأخرى كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى كالأيمان المختلفة الكفارة وهذا فارق الأيمان على شيء واحد فإنه متى حنث في إحداها كان حنثا في الأخرى فلما كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة وها هنا الحنث متعدد فكانت الكفارة متعددة. قال ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبه. وإن حلف ظالما ومن تأول في يمينه فله إيش تأويله إلا من حضره ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما. هذا الحالة هذا المثل له أحوال ثلاثة تأول في يمينه تأول حلف قال والله ليس عندي شيء ما يطلبه يعني وأراد ليس عندي شيء في ثوبي مثلا ولا عنده في البيت مثلا تأويل هل ينفعه هذا التأويل أو جاء حلف أو أخفى شخصا ويطلبه جاء ظالم يطلبه قال عندك فلان قال لا ما عندي حلو قال أحلف قال والله ليس عندي فلان وردت عندي في هذا الغرفة لكنه في غرفة أخرى هل ينفعه هذا التأويل لا أحوال مثلا الحالة الثانية أن يكون ظالما ففي هذا لا ينفعه إذا كان الحلف ظالم لا ينفعه كان يقول للقاضي احلف يحلف انه ما عندك انك ليس عندك بين لفلان فيحلف وكاذب ما ترفع هذا يلزم لانه ظالم. الحاله الثانيه ان يكون مظلوم ففي الحاله تنفعه. الحاله الثانيه ان يكون لا ظالم ولا مظلوم ففيها خلاف الصواب انها تنفعه في هذه الحاله. فاذا تأول في يمين ان كان ظالما فلا تنفعه. يقول يمينك على ما يصدقك به وان كان مظلوما نفعه وان كان لا ظالما ولا مظلوما فارتحنا تنفعه ايضا. ويكون في هذه الحاله يعني استعمل التوريه. نعم ها موجود نعم نعم نعم هو هذا اذا كان ظالم ترتب عليه مصالح اما كان مهم مظلوم. باب جامع الايمان ويرجع فيها الى النيه فيما يحتمله اللفظ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رحمه الله. باب جامع الايمان يعني باب يجمع ما يتعلق باحكام الايمان ويرجع فيها الى النيه فيما يحتمله اللفظ. اذا تكلم الانسان بكلام حدث وله نيه فانه يرجع الى النيه اذا كان يحتمل اللفظ. فإذا قال والله لا أكل طعاما وقصد طعام معين هذا الخبز هذا طعام معين فإنه يرجع إليه يكون هو المراد. فقال والله لا أكل طعاما وقصد هذا الطعام المعين من اللحم ومن الخبز فيرجع إليه لأن اللفظ يحتمله. أما إذا كان لا يحتمل فلا نعم ويرجع إيش ويرجع فيه الى النية بما يحتمله اللفظ. اذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به. نعم حلف لا يكلم قال والله لا اكلم رجلا وقصد زيد المعروف بينه وبينه كلام بينه وبينه حصل يعني سوء مفاهمه فقال والله لا اكلم رجلا وقصد هذا الرجل يتخصص يتقيد له او قال لا اكل طعاما وقصد هذا الطعام اللي حصل بينه وبين الشخص بينه وبين جارك والله لا اكل طعاما يعني هذا الطعام المعين فانه قيد لان اللفظ يحتمله فيرجع الى النيه فيه. احسن الله عليك. وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه. إن حلف لا يشرب لفلان الماء من العطش وقصد قوقع من نيته عليه فيحنث بكل شيء كله منه عليه. إذا أعطوه شرب يحنث إذا أكل يحنث إذا شرب يحنث والمقصود قطع منه عليه. وإذا أعطاه شرب قوقع له منه عليه وإذا أعطاه طعام صرف له منه عليه وإذا أعطاه سيارة صرف له منه عليه فيحنث بكل ما فيه منة عليه. وإن كان حلف لا يشرب له ماء لأن مقصود قطع منه وليس خاصا بهذا الشيء. إذا كان مقصود قطع منه فيحنث وكل شيء فيه منة عليه. قال والله لو أشرب لزيد فلانا ماء من العطش قص قطع منته فإذا أعطاه طعام وأكله حنث لأنه له منة العظيم. إذا أعطى سيارته حنث لأنه له منة العظيم. نعم أحسن الله عليك. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزله يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث. كذلك هذا مثل آخر. إذا قفر وحلف لا يلبس ثوبا من غزل هذه المرأة تغزل الثياب وقصد قطع منتها عليه ثم أعطته الثوب ولا لبسه باعه وأكل الثمن يحنث لأن له منه لها منة عليه. ليس المقصود لبس الثوب وما لبسه لكن باعه واخذ ثمنه فصار لها منة عليه. نعم عفى الله عنك. وان حلف ليقضينه حقه غدا يريد الا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. نعم اذا حلف صاحب الدين جاء يطلب دينه فحلف قال والله لاقضينك غدا ثم قضاه اليوم ما يحرق لأن المقصود أنه ما يتأخر عن الغد وهذا دوره خيرا. نعم والله. وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فبيعه بأكثر منها لم يحلف. نعم كذلك إذا حلف لا يبيعه إلا بمئة ثم باعه بمئة وعشرين هذا لا يحلف بعد مئة وزيادة. بس لا يحلف لو باعه بتسعين. نعم كل هذا يرجع إلى نية الحالف وقصده إذا ما دام اللفظ يحتمله. إذا كان اللفظ يحتمل ونية الحالف وقصده فإنها تعتبر النية. نعم أفلانك. وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن ألا ينقصه عن مئة. نعم ينقصه عن مئة. وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظه به. نعم إذا حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها ثم تزوج امرأة لا تغيظها يعني حصل بينها وبينها الكلام ورضي بها فلا يحلف حتى تزوج امرأة تغيظها رجوعا الى نية وقصده. ومثل تسرى بجارية ولا تغيظها لا يعطوه لا يحلف في يمينه. نعم احسن الله بك. وان حلف ليضربنها يريد تأليمه لم يضر إلا بضرب يؤلمها. نعم كذلك إذا حلف يضربنها وقصد ما يؤلمها ثم ضربه بالخفيف ما يؤلم ما ويحلف اعتبارا بقصده لأنه قصد أن يؤلمها. نعم نعم لا تأتي أيوب هذه مستثنات. نعم أفلان. وإن حلف ليضربنها عشرة أصوات فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يضر. لم يضر يمينه. قال حلف يضرب عشرة أصوات ثم جمعها في وقت واحد وضربها. ما يحلف. لا يضر. إلا إذا ضرب واحدا بعد واحد. وأما قصد اليوم فإن الله أباح لها تخفيفا عليه. نعم. أفلان. فإن عدمت يقول لا يتعوى أخذ بيدك ضغة فاضرب به ولد محنث هذا الله سبحانه وتعالى استثنى تخفيفا عليه على أيوب عليه الصلاة والسلام. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. نعم إذا كله كله نية تكلم بكلام خلف وليس له نية يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها لأن السبب يقوم مقوم النية إذا لم توجد ينظر السبب الذي جعلها يحلف. نعم فلان. فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. نعم. فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه. نعم. إذا لم يكن لها سبب يحمل على ظاهر يؤخذ بظاهر الله فإذا مثل صله يمين سبب يمين حلف يهيج به أغضب فلان ثم قال أغضب فلان بسبب خافه عند أداء عند طعام معين عند مثل سوك خاف جميع السبب فقال والله لا أكل طعاما فلا يحلف الا بسبب ما هيج اليمين وهو السبك هذا هو ليس هيج فيحمل على السبك ولا يحلف الا اذا اكل السبك خاصه لان هو الذي هيجه الخصومه وقعت فيه. نو افلانك. فان عدم ذلك نعم حملت يمينه على ظاهر لفظه. نعم. وإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة ولو حلف لا إذا لم يكن هناك نية سبب يرجع إلى الله لللفظ يعني من غير تأويل فإذا قالوا والله لا أعلم مثل هذا البيت يحمل ولا ظاهر يعني لا لا يصعد السطح فلا يحدث الأول تأويل الآخر يقول قصته إنه هو مركب الطائرة لأنه مركب الطائرة صار على البيت هذا تأويل فلا يرجع إلى التأويل لأنه ما يعمل بظاهر اللفظ فإن ترى اللفظ عرف عرف شرعي أو عرف لغوي فإنه يعتبر بالعرف صلاة له عرف شرعي صلاة فإذا قال والله لا أصلينا يحمل على الصلاة الشرعية فإذا قال واحد إن الصلاة معناها في اللغة الدعاء وقصده أنه يدعو يقول اللهم اغفر لي يقول لا هذه لها عرف شرعي صلاة عرف الشرعي في اللغة الصلاة في اللغة الدعاء صحيح الدعاء لكن الصلاة في الشرع الهيئة مفتتحة بالتكبير والتسليم كذلك الزكاة الزكاة في اللغة بالضبط فقال والله لو زكينا ما يحمل على الزكاة الشرعية وكذلك إذا كان هناك عرف حقيقة عرفية مثل الدابة حلف لا أركب الدابة الدابة في اللغة الأرض كل ما دب في الأرض لكن يحمل على الحقيقة العرفية والمراد بها الحمار أو البغل أو الفرس فإذا ركب بغلا أو فرسا أو حمارا حلف هذا هو الحقيقة العرفية طيب وإلا ما كله حمل على ظاهر اللفظ فلان فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ مثلا كذا قال والله لأصعدن يحمل الصعود على الطائرة مثلا نعم عمل بظاهر اللفظ نعم فلان فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة نعم تحمل على الصلاة إذا حلف الصلاة والزكاة لا على الصوت اللغوية وهي الدعاء ولا على الزكاة اللغوية عرف الشرع نعم أفلان ولو حلف ويبيع تباع بيع فاسدا لم يحمل إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه إلى ما لا يصح بيعه كالحرى والخمر فتتناول يمينه صورة البيع يعني إذا حلف لا يبيع فإنه يحمل البيع الصحيح إذا باعه فاسد فلا يحلف إلا إذا أضافه إلى ما لا يصح بيعه وقال لا أبيع الخمر أو لا أبيع المعازف فإنه في هذا الخلق قيدة وإن الخلق لا يبيع أفلانك ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحرى والخمر كالحرى أو كالحر ها كالحر لا كالحر كالحر والخمر إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع نعم والله لا أبيع يحمل على البيع الصحيح إلا إذا وصله إلى ما لا تصح إلى ما لا يصح فقال والله لا أبيع الحر هذا الشخص هو حر مو بعبد والله لا أبيع عنه محمد حر هو قال والله لا أبيع عنه الخمر ثم عقد عقد صوري باع محمد حنس هو باع الخمر حنس فلان وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في المعادة كالراوي والضعينة حملت يمينه عليه كالراوي ولا الدابة عنه عندي كالراوي كالدابة الضعينة كالراوي الضعينة هي نعم وإن لم يكن إيش وإن لم يكن فرانك وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه لا الدابة الدابة الضعينة عندي في الشرح كالدابة الدابة الدابة والضعينة الدابة لها معنى اللغوي كل ما يدب على الأرض ولها عرف شرعي وخاصة بالحوافر البغل والحمار فإذا حلف لا يرتب دابة هل نحمله على المعنى اللغوي. فإذا ركب أي دابة تدب على الأرض يقول حنف، أي دابة تدب على الأرض ولو مثلا ولو شيء ما يركب، لو دا أي دابة، لو هرة وركب هرة مثلا ما يحنف، وإن كانت تدب على الأرض لأن المقصود لأن هذا عرف الدابة في العرف الحقيقة العرفية في تطلق على ما يركب في العادة كالحمار والبغل والفرس يحنث، ولا يحنث لو ركب شيئا غيره، لو ركب شيئا لا يركب من السباع، ركب الأسد أو ركب غزال أو ما يحنث، لأن العرف إنما خصصها بهذا بما يركب في العادة. مثل الضعينة، الضعينة هي أصل المرأة مطلقت على البعير الذي تركبها تكون عليها المرأة عرفا. نعم. وإيش فلان وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالعبد كالدابة والضعينة حملت يمينه عليه. نعم. على العرف على الحقيقة العرفية، العرف ما تعرف على الجنة ولا تحمل على أصل معنى الوضع. نعم. فلان حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، لأن الدابة في العرف تطلق على هذه الأشياء، وفي اللوع على كل ما يدب على الأرض، فلا تحمل على كل ما يدب على الأرض، لأنه حمل على اللوع صار لو ركب أي شيء يدب على الأرض حلف. نعم. ولو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي، لأنه العرف على الفارسي. هذا اشكال على الشارع أفهمك، لأنه اسمه في العرف العرف يطلق على الريحان على الفارسي. نعم. ولا في اللغة معناه كل ريحان كل ما يشم. نعم. كل ما له روح. نعم. أفهمك. وإن حلف لا يأكل سواء فأكل لحما مشويا حبيب، حلف له أكل سواء وأكل لحما مشويا يحنث، لأن هذا هو الذي صرف له اللفظ. نعم. أفرنك. وإن حلف لا يطأ امرأته، ومثله لو أكل أيضا بيضا مشويا دخل في هذا السواء لعموم. نعم. وإن حلف أفرنك. وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. نعم. لأن وطأ جماع. نعم. والزوجة هو جماع. نعم. خلك خلك من. نعم. أو. إذا كان مختص، إذا كان يعني يقصد أي شيء يشوى هو عام، وإن قصد الشواء المخصص يعني الشواء واللحم الخاص فإن يختص به. نعم. فلان. وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها وكيف ما كان. نعم. إذا حلف لا يطأ امرأته بالجماع هذا يطأ المرأة، وإذا حلف لا يطأ دارا إذا حدث بدخول الدار على أي كيفية. نعم. فلان. وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. لكن لحما ولا رأسا ولا بيضا كل لحم كل حيوان كل رأس وكل بيض. يحرف. نعم. والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد. إذا حلف لا أكل أدما كل ما جرت العادة بأنه يخبز مائع وجامد. نعم. مراق وخل وما ذلك قد يدخل فيها الملح قد يعتدم به العدم. نعم. كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون كل هذا يعتدم به. لا اكل جاما واعتدم بهذه الاشياء حلف. نعم. وإن حلف فلا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا. نعم حلف لا يسكن دارا كل ما يسمى سكنا سكن في غرفة مستقلة أو في وإن سمى سكنا حلف. نعم إذا كان في العرف إذا كان العرف لكن العرف يعني المشفق إذا قاعد يوجد عرف فإنه قد على المعنى اللغوي. نعم وكذا إذا وجد عرف شرعي أو عرف عادي يقدم على المعنى اللغوي فإن لم يوجد رجوع إلى المعنى اللغوي مثل دابة في اللغة كل ما دب على الأرض لكن في عرف لغوي خصص بالله خيل وفرس وإلا في اللغة كل ما يدب على الأرض. نعم صلاة في اللغة الدعاء خصوصا بالعرف الشرعي صلاة المعروفة. نعم أحسن الله فإن كان ساكنا بها فأقوم ما بعدما أمكنه خروج منها حنف حنف إذا أقام ويستطيع الخروج حنف لأنه يستطيع عليه نفسه. نعم أفضل وإن أقام لنقل قيمته أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. نعم لأنه لو صور ساكن باختيار الحالة. نعم باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة من لم يجد فصيام 3 أيام وهو مخير بين تقديم الكفارة. هذا كما نص الله تعالى في القرآن كفارة اليمين يخير بين واحد من 3 هذا يطعم مسكين أو كسوة أو أذكر قبل فالعجز عن واحد من 3 صار 3 أيام. بعض العامة يغلط يصوم وهو قادر على الطعام فإذا قلت على يمين أريد أن أصوم وتنشر عند العامة هذا فلانا وما على يمين بصوم 3 أيام يقول ما يجوز ما تستطيع الاطعام تستطيع مثلا مساكين تشتري 50 ريال او 100 ريال طعام او تعطيه توكل واحد او الجمعية المبررات الخيرية تعطيه 100 ريال او 200 ريال تشتري مثلا 15 كيلو كم كيلو عشرة كل واحد 1.5 كيلو كم يصير الجميع 15 كيلو تستطيع في مجتمعنا في الغالب فلا بد من التخيير من واحدة اطعام 10 مساكين او كسوته والكسوة ويكفيه يستر كسوة من الصلاة والمرأة خمار ودرع يعني خمار غطي رأسها والثوب فين عجل 5 أيام يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله بالغش منكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف او تأخيرها عنه. مخير بين ان تقدم الكفارة ثم يفعل ما حلف على تركه او فعله او يفعل ثم يحرم لورود ذلك في الاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين وغير خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير قدم الكفاره وفي الوقت الا فعلت الذي هو خير وتحملتها قدم الحلف على الكفاره ولا هذا خير بين ان يحلف ثم يكفر او يكفر ثم يفعل. نعم فلان لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلف على يمين وغيرها خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي لفظ الآخر لفظ الذي هو تحللتها جاء هذا وهذا فليأتي الذي خير وليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ورد هذا وهذا ثم أعلنه خير. نعم ويجزئه في الكسوة ما تجوز ولا تفيك. نعم للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. نعم كسوة يعطي الرجل ثوب قميص مثلا وإزار ورداء قطعتين وصد بها النصف الأسفل ورداء جعل على كتفه مثل المحرم. هذا كسة الرجل. والمروة درع وخمار ثوب يستر بدنها وخمار تغطي به رأسها ووجهه. نعم. ويجزئه أن يطعم خمس مساكين ويكسو خمسة. نعم. إذا أطعم خمسة وكسو خمسة أجزئه. قال بعض العلماء لا يجزي يبهم. لا يفتح عليهم كفر وصفه يجزي. نعم. أفلانك. ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه. نعم. إذا أعتق نصف رقبة أو أعتق خمسة أطعم خمسة أو كساهم أما إذا أعتق نصف عبدين عبدين كلهم أعتق نصف فلا يجزي على المذهب. والقول الثاني أنه يجزي. قول أول لا يجزي لأنه لم يحرم رقبة. ولا قال الله تعالى قال فتح الرقبة وهذا ما حرم. حرم نصف ونصف. ولا يصغى لأنه حرم الرقبة. والقول الثاني أنه يجزيه لأنه في هذه الحالة أعتق نصف ونصف فهو يعاجر رقبة. نعم. ولا يكفر العبد إلا للصيام. نعم. ولا يكفر العبد إلا للصيام لأنه لا يملك. العبد لا يملك. ولو ملكه سيده فقيل انه في هذه الحالة له ان يكفر بالطعام او الكسوة ولكن لا يلزمه. لو اعطوه سيده ماله قال كفر لا يلزمه. قال اذا نصوم يصوم. الاصل انه لا يملك. نعم. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر ولا يكفر العبد الا بالصيام. ولا يكفر العبد الا بالصيام. نعم. لانه لا يعبد. ولو ملكه سيده جاز له ان يكفر لكن لا يلزمه. اعطاه سيده قال له هذا يكفر يكفر بالاضحى. لا هو ان يكفر بالصيام ولا هو يكفر مخير لانه ليس من اهل المال ولكم أهل التملك. نعم. فلان. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء بينه. نعم. اللي بقى ليس عنده شيء فاضل عن حاجته وحاجة أولاده ومؤونته وخادم يحتاجه وأثاث بيت لابد منه كتب العلم ما يقال بعد دع الكتب كتبه وكفر عن يمينه ولا بيع أثاث البيت. لا إذا كان ما عنده شيء زائد عن أثاث البيت فالمعتاد يعني ما بده توسع أثاث البيت المعتاد وكتب طالب العلم المعتاد. كان في الأول يشق على طالب العلم شو بقى الكتب كانت صعوبة وشقة فلا قال طالب العلم كتب وكفر. لا لكن إذا كان عنده زائد كفروا لأنه ينتقل للصيام ولو عنده كتب ولو عنده أساس يحتاجه ما يقال بيع أساس أساس البيت ولا بيع إلا طبعا طالب العلم كتب كفر. نقول صيام يصوم ينتقل الصيام. نعم. ولا يلزمه أن يبيع لذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآمن وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. كذلك إذا كان بضاعة مثل نجار ما يقول باع آلة النجارة ولا آلة الحدادة ويختل ربحه وعمله. نعم. ينتقل الصيام. نعم. ومن أيسر بعد شروع في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. نعم. وبدأ يصوم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك جاء يسر الله له المال صوم يوم في اليوم الثاني جاء أحبه. هل نقول له كفر الله ولا استمر في صيامه؟ استمر في صيامه لا يلزمه الانتقال. وإن أحب أن يكفر بالإطعام ولا يصوم اليومين فلا حرج. نعم. ولم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام. للضرورة. ولا الأصل أنه يجب يطعم عشرة مساكين لأن الله نصر. وإذا وجد مسكين واحد بحث ضاقت به الحلول يردد عشرة أيام كل يوم صدق عليه. فإذا ما وصل عشرة أيام صدق على هذا المسكين عشر صدقات فإنها تنحل يمينه. نعم. وكتاب الجنايات ورحمه الله. لا لو قوله والله ان شاء الله لا يحلف لا يحلف لان عبد القبول المشيئه لا يحلف.